السؤال الذي بعده يقول: ما حكم امتناع الزوجة عن فراش الزوجية وهي حامل مخافة حدوث إجهاض للحمل، مع العلم بأن الطبيب المعالج أباح ذلك؟ طبعا العلماء يقولون في مثل هذه المسائل أن المرأة لا يجوز لها أن تمتنع عن فراش الزوج إلا في حالة الحيض أو النفاس فقط. أما في حال الحمل والخوف على الجنين فهذا لم ينص أحد من أهل العلم على ذلك، إلا إذا كانت هناك تجربة أو طبيب حذر من اللقاء الزوجي أثناء الحمل وقال إنه يعرضه للإسقاط والإجهاض، يبقى هذا من باب دفع الضرر فيجوز. لكن المرأة لا تمتنع عن زوجها لو سألها نفسها ولو كانت على قتب الجمل كما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن وارد أن الملائكة تلعنها حتى تصبح، هذا أمر خطير، يعني هذا من الكبائر بالنسبة للمرأة، فلا يجوز لها أن تمتنع. ولا يثبت الإسقاط بسبب الجماع إلا عن طريق التجربة أو بإخبار الطبيب الثقة العدل، والله تعالى أعلم.